إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نون والقلم وما يسطر وحي القلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي الأستاذ في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وسيادتك والسادة المستمعين بخير ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. كتب للأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي وتعليق مختصر عليها: بنوك النطف والأجنة. هذا الكتاب من الكتب المهمة بالنسبة لي وبالنسبة للمكتبة الفقهية، لأنه يتعرض لمسائل متعلقة بعدم الإنجاب بالطريق الطبيعي وأطفال الأنابيب أو الإخصاب الطبي المساعد، سواء الإخصاب الطبي المساعد الداخلي أو الخارجي، وكذلك استئجار الأرحام، وكذلك التخصيب أو التلقيح الصناعي. كتاب الإثبات في العقود الإلكترونية. بالنسبة للإثبات في المعاملات أو العقود الإلكترونية، نحن نعرف أن المعاملات الإلكترونية الحديثة المتعلقة بالاقتصاد تتعدى تريليونات الدولارات، وقد ينتج عنها اختلاف بين أطراف العلاقة أو نزاع. فهل مخرجات الكمبيوتر هذه تعد حجة أو تصلح حجة أمام القضاء أم لا تصلح، أم يشترط أن تكون الأوراق رسمية صادرة من موظف مختص أو موقعة من أطراف العلاقة بتوقيع حي؟ كتاب شبهات حول ميراث المرأة. هذا الكتاب يتعرض للشبهات التي تصار بين الفينة والأخرى والمتعلقة بميراث المرأة، وكيف للإسلام أن يعطي للمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث، رغم أننا في القرن 21 الآن قرن المساواة الكاملة، قرن مجالس المرأة إلى آخره. فهناك من يدعي بأن المرأة قطعت شوطا كبيرا في كسب حقوقها ومساواتها بالرجل تماما في الوظائف وفي العمل وفي الميراث وما إلى ذلك. فكيف للإسلام الذي هو يعد من أفضل القوانين الموجودة على وجه الأرض وفي التاريخ أن يعطي للمرأة نصف حظ الرجل؟ فهذا الكتاب عالج هذه المشكلة ووجد أن هناك مسائل لا تتعدى يعني الست مسائل هي متعلقة بهذه القضية، وبرر لها ووجد أن هناك أكثر من 20 مسألة المرأة تتساوى فيها مع الرجل، وأكثر من 20 مسألة تأخذ أكثر من الرجل، وأكثر من 20 مسألة تأخذ فيها ولا يأخذ الرجل المساوي لها في الدرجة أيضا. كتاب النظام القضائي في الإسلام. هذا الكتاب يتعرض لمنظومة القضاء في الفقه الإسلامي المتعلقة بمعنى القضاء والفرق بين القاضي وبين المفتي وشروط صلاحية القضاء وحكم طلب القضاء ويعني التوسط لطلب مثل هذه الوظائف وشروط تعيين القاضي والشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي وبالنسبة للبينة والشهود وما إلى ذلك، يعني ما يتعلق بالإجراءات القضائية وبشروط صلاحية القضاء. كتب للآخرين وتعليق للأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي عليها: الفتاوى لابن تيمية. هي من الكتب المهمة التي نستفيد بها في الفقه الإسلامي، فنحن نستفيد منها، بل إن البرلمان المصري نفسه استفاد من مثل هذا الكتاب في مسائل كمسألة الطلاق الثلاث، فكان يحسب ثلاث طلقات قبل ذلك، وهو عند جمهور الفقهاء حتى الآن الثلاث تحسب ثلاث طلقات. أما ابن تيمية قال نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثلاث طلقات في كلمة واحدة أو في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، وهذه حلت مشاكل كثيرة في الأسر المصرية. كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. هو من الكتاب المعاصرة والتي يعني يتأثر بها أو تتأثر بها شريحة كبيرة من المسلمين، لأنه صيغة بأسلوب سهل، بأسلوب ميسر وبأسلوب بسيط، وفيه أفكار بالمناسبة هي أفكار جيدة جدا، خاصة فيما يتعلق بالإشهاد على الطلاق، فقد خرج فيه الشيخ سيد سابق عن طبيعته المعهودة التقليدية أو النمطية، وهنا ربما من المسائل النادرة في كتابه أنه يعني كان يتعجب لماذا لا نأخذ بالرأي الذي يشترط الإشهاد على الطلاق حفاظا على الأسرة المسلمة. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، أيضا الفقه على المذاهب الأربعة، يعني هذا عمل فقهي يعني مطلوب للمكتبة الفقهية على وجه العموم، وأنا سافرت في دول كثيرة وجدت أن الشباب المسلم يحب أن يقتنيه لسهولته ويسره، وأنه يوفر مساحة كبيرة في المكتبة، وأنه يوفر الرجوع إلى كتب كثيرة في المذاهب الأخرى. الموسوعة الفقهية الكويتية، يعني الموسوعة الفقهية الكويتية هي من الأعمال العظيمة أيضا في هذا العصر، ويعني الموسوعة الفقهية المصرية هي بدأت قبلها في الستينات في وقت الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وأظن هي وصلت الآن إلى حوالي 40 مجلد وهم في حرف الخاء تقريبا، وأتمنى أن ننتهي منها، لكن على أي حال الموسوعة الفقهية الكويتية الآن هي تعتبر إضافة جيدة للمكتبة الإسلامية. قضايا القلم، إذا كتب قلم الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي في هذه القضايا فماذا يكتب؟ باختصار شديد، قضية التراث والهجوم عليه. هذا يذكرني بالمقولة الخليجية أو الحكمة الخليجية التي تقول اللي ما يعرف الصقر يشويه، فهذا كنز بين أيدينا، أتمنى أن نحافظ عليه ولا نشويه ولا نضيعه ولا نهمله، وإلا فإننا سنكون كمن ترك له أبوه بيتا أو متحفا كبيرا ففرط فيه وقصر فيه وفي الوقت نفسه لم يصنع شيئا جديدا. قضية التعليم الأزهري، ما له وما عليه؟ الأزهر رغم ما له وما عليه فهو منظومة تعليمية ضمن المنظومات التعليمية الموجودة في داخل البلاد، ويتأثر ويؤثر فيها، فما يقال في المنظومة التعليمية ككل يقال في المنظومة التعليمية الأزهرية. قضية من يفتي في الإعلام، أتمنى أن يكون الذي يقوم بالإفتاء في الإعلام أن يكون متخصصا في العلوم الشرعية أو علوم التي يعني تدرسها كلية الشريعة والقانون، وأن ينتقى بعناية ممن له دراية بأقوال الفقهاء السابقة وله دراية بالواقع، وأن يكون قد تدرب في هذا العمل في إحدى لجان الفتوى أو ما إلى ذلك. أقلام الآخرين، كتاب قرأته ولا تنساه؟ كتاب المغني لابن قدامة، تأثرت به كثيرا في عرضه الرائع وصياغته وموضوعيته وتجرده وعدم تعصبه لمذهبه أو ما إلى ذلك، حتى الآراء الشاذة كان ينقلها بأمانة، وربما نستفيد بمثل هذه الآراء في وقت ما. كتاب تتمنى قراءته؟ أتمنى قراءة كتاب إحياء علوم الدين كاملا، لأنه من الكتب المهمة جدا للمسلم في حياته العملية والسلوكية والتهذيبية، والتي نحن في أشد الحاجة إليها في عصرنا الراهن. كتاب، وحضرتك أستاذ في كلية الشريعة والقانون، توصي بتدريسه لمن يتعرض للفتوى؟ كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، هو يضع ميزان وضابط لكيفية تخريج الأحكام الفقهية وفقهها وفهمها، وأن الشريعة الإسلامية جاءت لدفع أو درء المفاسد وجلب المصالح، واستفاد في ذلك بأسلوب رائع وراقي جدا. أربع شخصيات يختارها الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، يعرف مستمعينا بها على المستوى الشخصي أو الفكري باختصار شديد. طبعا الشخصية الأولى اللي لازم اختارها والدي، تأثرت به جدا رحمه الله، فكان مثالا للخلق العالي، مثالا للرضا وللسلام النفسي وللقناعة وللبحث عن الطعام الحلال. هذا كان يعني سر في حياتنا، أنه لم يطعمنا إلا الحلال، وربما كان هذا هو البركة الموجودة في البيت والقناعة والرضا. أستاذتي التي قامت بتحفيظ القرآن الكريم أيضا رحمها الله، اسمها الشيخ اعتدال المرسي، حفظتني القرآن الكريم حتى وصلت إلى حفظه أو أتممت حفظه وأنا في الثامنة من عمري، فرحمها الله رحمة واسعة. أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، رحمه الله رحمة واسعة. أستاذنا الدكتور محمود فهم حجازي، وهو كان رئيسا لجامعة نور مبارك في كازاخستان، عملت معه حوالي 10 سنوات، فتأثرت به وبحكمته وبعقليته وبإلمامه بالخريطة العالمية وبالسياسة وبالثقافات المختلفة وبلغات متعددة وبحكمته الرشيدة. عبارة موجزة ينهي بها الأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي برنامج وحي القلم. أقول أتمنى أن نرجع إلى العلم، العلم العلم، كما أمرنا بذلك الله سبحانه وتعالى وأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهتم وأن تهتم كل المؤسسات بل كل الأسر بل كل البيوت بهذا الجانب، لأننا لن نتحرك ولن ننهض ولن نصنع حضارة بل لن نسهم في الحضارة الموجودة إلا من خلال العلم. الأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، شكرا لحضرتك وكل عام وأنتم بخير. شكرا لسيادتك أستاذ رضا وللسادة المستمعين ولإذاعة القرآن الكريم ولشعب مصر العظيم، وكل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية بخير ويمن وبركة. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج أعده وقدمه لكم رضا عبد السلام.